ويهود الأرض إن اجتمعت قادت في جيوش جبارة وصلاح الدين لهم رصد والغارة تتلوها الغارة يا بيت المقدس أخبرنا أنباء الماضي والحاضر أخبرنا عن قوم ذلوا أخبرنا عن غدر الغادر القدس تطهر من غاد لم ينسى الكفر هزيمته فأتى للأقصى يقهره يا بيت المقدس أخبرنا أنباء الماضي والحاضر أخبرنا عن قوم ذلوا أخبرنا عن غدر الغادر صهيون حربت كفر